إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، خلق ربنا جل وعلا هذا الكون بحكمته، وخلق ربنا جل وعلا ما فيه بقدرته، خلق ربنا جل وعلا هذا الكون بالحق، واستخلف فيه الإنسان لينظر ماذا سيفعل وماذا سيصنع في هذه الأمانة التي بين يديه. فالدنيا عباد الله، الدنيا بشدها وجذبها وفتنها وابتلاءاتها ونزاعاتها وصراعاتها، الدنيا بسعتها وضيقها، الدنيا عباد الله ما هي إلا دار ابتلاء ودار اختبار، يميز الله فيها الخبيث من الطيب. قال ربنا جل وعلا في كتابه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليختبركم، ليمتحنكم أيكم أحسن عملا. استخلف الله جل وعلا الإنسان في هذه الدنيا، ويسر الله جل وعلا له فيها من كل شيء، بل وسخر الله جل وعلا للإنسان في هذه الدنيا كل شيء. كل ذلك عباد الله لا لشيء إلا ليأتمر الإنسان في هذه الدنيا بأمر الله، وينتهي عما نهى الله، ويعظم حرمات الله جل وعلا، ويقف عند حدود الله جل وعلا. كل ذلك عباد الله لا لشيء إلا ليطبق شرع الله على أرض الله، إلا ليطبق شرع الله على نفسه وعلى أبنائه وعلى أهل بيته وعلى من يعول. كل ذلك عباد الله لا لشيء إلا ليحيى الإنسان في هذه الدنيا وهو عبد حقيقي لربه ومولاه. هذه هي الغاية التي من أجلها خلقنا عباد الله، هذه هي الغاية التي من أجلها خلقنا الله. قال ربنا جل وعلا في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلق الله جل وعلا الخلق ليعبدوه، هذه هي الغاية التي من أجلها خلق الله جل وعلا الإنس والجان، من أجلها أقام الله جل وعلا الدنيا والآخرة، من أجلها جعل الله جل وعلا الليل والنهار، وخلق الله جل وعلا الجنة والنار، من أجلها أنزل الله جل وعلا الكتب، وأرسل الله جل وعلا الرسل. قال ربنا جل وعلا في كتابه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال ربنا جل وعلا في كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي الوظيفة، هذه هي المهنة التي خلقنا الله جل وعلا من أجلها، هذه التي سنسأل عنها في قبورنا وبين يدي ربنا جل وعلا في الآخرة، هذه هي التي سينتفع بها المرء في دنياه وعند مماته، وسيسأل عنها في قبره وبين يدي ربه ومولاه. نعم عباد الله، إذا صحت عبادة الإنسان وصحت منه الطاعات وتقرب إلى ربه ومولاه بالفرائض والواجبات وأكثر من السنن والنوافل والمستحبات، أحياه الله جل وعلا في هذه الدنيا حياة كريمة، حياة طيبة. قال ربنا جل وعلا في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من أطاع الله جل وعلا في الدنيا أحياه الله جل وعلا عزيزا كريما في هذه الدنيا. الطاعة عباد الله ينتفع بها العبد عند مماته، لحظة السكرات في آخر لحظات الدنيا وفي أول لحظات الآخرة، ولم لا؟ وقد قال ربنا جل في علاه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: أجر الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث يوم القيامة عليه. فمن عاش على الطاعة والله مات على طاعة، ومن عاش على الذنوب والمعاصي والله مات عليها ولقي الله جل وعلا بها. أجر الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث يوم القيامة عليه. أما في القبر فأخبرنا من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن العبد المؤمن إذا أنزل في قبره وإذا أغلق عليه باب القبر أتاه ملكان فسألاه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن بتثبيت الله جل وعلا له: ربي الله، وديني الإسلام، ورسولي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيقال له: صدق. ثم يؤمر له فيفتح له بابا إلى الجنة، ويفرش له في قبره من الجنة. ثم يأتيه رجل طيب المنظر، طيب الرائحة، طيب الثياب، وجهه لا يأتي إلا بالخير، فيقول له هذا العبد: من أنت؟ رحمك الله، فوجهك لا يأتي إلا بالخير. فيقول له هذا الرجل: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح يظل أنيسه في هذا القبر إلى أن يبعثه الله جل وعلا، إلى أن يبعثه الله جل وعلا مؤنسا له في وحشة القبر. العمل الصالح عباد الله ينتفع به العبد في دنياه وعند مماته وفي قبره وفي أخراه. أراد أمير من الأمراء أن يعلم وزراءه درسا عمليا بأن العمل الصالح ينفعهم في قبورهم، وهو الذي سيبقى لهم عندما يغلق عليهم باب القبر. فأمر بثلاثة من الوزراء، وأمرهم بأن يجمعوا له من بستان قصره ما طاب وما لذ من الفاكهة. فنزل الثلاثة إلى البستان، أما الأول فاتقى الله جل وعلا فيما أمر به وجعل ينتقي أطايب الثمر حتى امتلأ الوعاء، وأما الثاني فقال ما طلب الأمير هذا الطلب إلا للفقراء والمساكين ولن ينظر فيه، فأخذ يجمع الطيب والخبيث، الصالح والطالح من هذه الثمار حتى امتلأ الوعاء. وأما الثالث فلم يهتم بأمر سيده ومولاه، فنظر تحت قدمي فإذا بالحشائش فملأ منها الوعاء. وعادوا إلى الأمير، عاد الثلاثة، فأمر الأمير بهم أن يسجن كل واحد منهم في زنزانة لحاله مع كيسه ووعائه. فسجن الأول ومعه الطيب من الثمار، وأمر الأمير أن يسجنوا ثلاثة أشهر، والأول أكل مما جمعه من أطايب الثمر، انتفع في مدة حبسه بما جمعه من الطيب، وأما الثاني فنصف ما جمع فاسد طالح لا يصلح للطعام، فأكل في نصف المدة، وفي باقي المدة لاقى من الجوع ومن الشدة ومن الأسف الكثير، فخرج من سجنه ولكن هزيل ضعيف، لا يدري سيعيش بعد هذا السجن أم سيموت. أما الثالث الذي نظر تحت قدميه فلم يرى إلا الحشائش، فملأ وعاءه بكل شر، هذا لم يجد في محبسه إلا هذه الحشائش، فمات بعد أيام قلائل. فعلمهم هذا الأمير وتعلموا درسا عمليا بأن العمل الصالح، وبأن الإنسان إذا ائتمر بما أمره الله جل وعلا به وانتهى عما نهاه الله جل وعلا عنه، ذلك سيكون له في قبره. العبادة عباد الله هي الغاية، هي الوظيفة التي ما خلقنا إلا من أجلها. لذا قال ربنا جل وعلا في كتابه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. من كان يرجو لقاء الله جل وعلا، من كان يرجو رضوان الله جل وعلا، من كان يطمع في سعة رحمة الله جل وعلا، من كان يطمع في مغفرة الله جل وعلا، ماذا يصنع؟ فليعمل عملا صالحا. في هذه الرد أو في هذه الآية رد على كل من قصر في الفرائض والواجبات، رد على كل من ضيع فرائض هذا الدين، على كل من ضيع حتى الصلوات، على من لم يكثر من السنن والنوافل والمستحبات، قصر في الفرائض والواجبات. ترى الرجل والله قد ضيع الصلاة، والله تجرأ على الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي والمخالفات، ثم إذا ذكرته بالله قال إن الله غفور رحيم. نعم، ولكنه نسي بأن الله شديد العقاب، ولكنه نسي بأن الله جل وعلا هو الذي قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لا يتقبل الله جل وعلا من العباد أي عمل، لا يتقبل الله جل وعلا من الأعمال إلا الأعمال الصالحة، والعمل لا يكون صالح إلا إذا توفر في هذا العمل شرطان. الأول هو الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لوجه الله جل وعلا، والشرط الثاني هو أن يكون العمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل في علاه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله، قال: أخلصه وأصوبه. قيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا لوجه الله، ما ابتغي به إلا وجه الله، ولم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبل، وإن كان العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن خالصا لوجه الله جل وعلا ما قبل، حتى يكون خالصا صوابا أي خالصا لوجه الله موافقا لسنة الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لا يقبل الله جل وعلا من العباد أي عمل ولا أي طاعة. لذا اسمع إلى قول الله جل وعلا في كتابه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله أكبر، ربنا جل وعلا الحليم، ربنا جل وعلا الكريم، ربنا جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ومع ذلك يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. كانت لهم أعمال، نعم، ومع ذلك جعلها الله جل وعلا هباء منثورا. والله قد ينفق المرء الكثير والكثير من المال، وقد ينفق المرء الكثير والكثير من الأوقات والأعمال والطاعات، بل قد يبذل الواحد نفسه وهو يظن بأنها في سبيل الله، وبأنه سيجد أثر هذه الطاعات في الميزان، وقد يموت على ذلك، ثم إذا به في أرض المحشر يفاجأ بقول الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقف هذا العبد، هذا المسكين، لينظر أجر وثواب الصلاة فلا يجد، أجر وثواب الصدقة فلا يجد، أجر وثواب العمرة والحج فلا يجد، صلة الأرحام، بر الآباء، قراءة القرآن فلا يجد. لماذا؟ لأن هذه الأعمال افتقدت إلى شرط من الشرطين، إما افتقرت إلى الإخلاص فكانت هذه الأعمال لغير وجه الله، وإما أن هذه الأعمال ما كانت على هدي ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول هو الإخلاص، والإخلاص عباد الله هو أن تبتغي بعملك وجه الله، أن تخلص العمل والطاعة من أي شائبة، من أي مرض قد يحبط الله جل وعلا بها هذا العمل وهذه الطاعة، من الأمراض المحبطات للأعمال التي تحبط الإخلاص في العمل: الرياء، النفاق، السمعة، حب الظهور، حب النفس، حب التملك، هذه من الأمراض التي قد يصاب بها العبد عند قيامه بالطاعات. الإخلاص أن تخلص الطاعة والعبادة من هذه الشوائب، من النفاق والرياء والسمعة ومن حب الظهور. الإخلاص أن يستوي عندك مدح الناس لك وذمهم، لا تفرق عندك ولا يفرق عندك أن يمدحك الناس أو أن يذمك الناس، فأنت ما فعلت هذه الطاعات وهذه الأعمال من أجلهم، بل أنت تقربت بها إلى رب الأرض والسماء. الإخلاص عباد الله أمر الله جل وعلا به في كتابه، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والحديث عند النسائي في سننه وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله جل وعلا من الأعمال، من الطاعات، لا يقبل الله جل وعلا من الأعمال إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ربنا جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، هو الغني عن العالمين، عن الأولين والآخرين جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذا افتقر العمل إلى الإخلاص أحبط الله جل وعلا هذا العمل، وإن كان هذا العمل ما كان وما كان، حتى وإن كان جهاد في سبيل الله جل وعلا، حتى وإن كان علم يدرس في بيوت الله، حتى وإن كان قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى وإن كان صدقات بالآلاف بل بالملايين بين الفقراء. اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. سلم يا رب سلم. من؟ شارب للخمر؟ زاني؟ سارق؟ لا والله، أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم، ومتصدق، ومجاهد. الله أكبر. يؤتى بالعالم فيذكره الله جل وعلا بنعم الله عليه: علمناك العلم وعلمناك القرآن فماذا عملت فيه؟ فيقول: علمته فيك يا رب. فيقول الله جل وعلا له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذب، بل علمته ليقال في الدنيا عالم، قارئ للقرآن، صاحب صوت حسن، وقد قيل لك هذا في الدنيا، أخذت حقك كاملا، ثم يسحب من وجهه ويطرح في النار. سلم يا رب سلم. عاش في دنياه يعلم الناس العلم، عاش في دنياه قارئ لكتاب الله جل وعلا، وفي الآخرة العذاب المهين، يسحب على وجهه ويلقى به في النار. نعم، لأن هذه الأعمال ما كانت خالصة لوجه الله. يؤتى بصاحب الأموال يذكره الله جل وعلا بنعمه عليه: آتيناك من الرزق والمال ووسعنا عليك، فماذا فعلت؟ يقول: يا رب، تصدقت فيك، وسعت على الفقراء والمساكين، على اليتامى وعلى أصحاب الحاجات من المسلمين. فيقول الله جل وعلا له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل تصدقت وأنفقت ليقال منفق كريم، وقد قيل هذا في الدنيا، فيؤمر به ويسحب على وجهه ويلقى في النار. ثم يؤتى بالمجاهد يذكره الله جل وعلا بنعمه عليه: آتيناك من القوة ومن الصحة ومن العافية، أنعمنا عليك بالصحة والعافية، فماذا فعلت بها؟ قال: جاهدت فيك يا رب حتى قتل. فيقول الله جل وعلا له كذبت، وتقول الملائكة كذب، بل جاهدت وقاتلت ليقال جريء شجاع. وقد قيل هذا في الدنيا ثم يسحب على وجهه ويطرح به في النار. سلم يا ربي سلم. العمل وإن كان عظيم وإن كان كبير في دين الله جل وعلا وافتقر إلى الإخلاص، أدى بصاحبه إلى النيران عافاني الله وإياكم. وأما العمل وإن كان صغير وقد يحتقره الكثير من المسلمين، إلا أن الإخلاص قد دب في أوصاله وملأ أركانه، والله يربيه الله جل وعلا لصاحبه وينميه حتى يدخله بهذا العمل الصغير الجنة. أمير من الأمراء أراد أن يبني مسجدا يتفاخر به بين الناس ويكتب على أبواب المسجد: مسجد فلان ابن فلان. وأمر بألا يشارك في بناء هذا المسجد أحدا على الإطلاق، لا بجهد ولا بمال، حتى أنه كتب لافتة: ممنوع التبرع. وأنفق على هذا المسجد الكثير والكثير من الأموال، وتم بناؤه على أكمل حال، وكتب الاسم على باب المسجد. ونام من ليلته الليلة التي افتتح بها أو فيها هذا المسجد، فرأى في منامه كأن ملكا من الملائكة نزل من السماء ومحى اسمه من على باب المسجد وكتب اسم امرأة. فقام من نومه مفزوعا وأرسل حراسه في الحال لينظروا هل محي الاسم، فرجعوا وعادوا إليه وقالوا: لا، الاسم كما هو ولكنها أضغاث أحلام. فلما نام من ليلته الثانية رأى هذا الأمير ما رآه في الليلة الأولى: ملك من السماء ينزل ويمحو اسمه من على باب مسجده ويكتب اسم نفس المرأة. فقام من ليلته منزعجا وأرسل الحرس والخدم من فورهم: انظروا هل ما زال الاسم موجود؟ قالوا: نعم. وفي الليلة الثالثة رأى مثل ما رأى: ملك ينزل من السماء يمحو اسمه من على باب المسجد ويكتب اسم نفس المرأة. فلما استيقظ في الصباح قال: لا، الأمر جد خطير، ابحثوا لي عن هذه المرأة التي كتب اسمها ليلة بعد ليلة بعد ليلة. فجاءوا بها بين يدي امرأة عجوز فقيرة، فقال لها: ماذا دفعت في بناء هذا المسجد؟ قالت: والله أنا كما ترى امرأة فقيرة، ليس عندي لا من المال ولا من الجهد، وأنت أمرت وأنا أطع. قال: أستحلفك بالله، ماذا صنعت؟ فقالت: والله ما صنعت شيئا، إلا أنني أمر بجوار المسجد فأرى الفرس الذي يحمل على ظهره الأخشاب والحجارة لبناء المسجد مربوط، وهو يلهث من شدة العطش يكاد أن يهلك، فأحضر له الماء حتى يشرب وأنصرف، والله ما زدت على ذلك. فرجع هذا الأمير إلى نفسه وقال: هي فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله، وأنا فعلت وأنفقت الأموال ليقال فلان. ثم رجع إلى الله جل وعلا وتاب وأناب وأمر باسمه يزال من على باب المسجد، وكتب اسم هذه المرأة العجوز. الله أكبر، رفعها الله جل وعلا، وكتب أجر كل واحد يصلي في هذا البيت من بيوت الله في ميزانها لعمل صغير. والذي أنفق الملايين، الذي أنفق من حر ماله الكثير، ولكن ليس لوجه الله جل وعلا، وإنما ليقال امرأة باغية من بغايا بني إسرائيل تأكل من الزنا، رأت كلبا في الصحراء يلهث من شدة العطش لا يراها أحد من البشر، فنزلت في هذا البئر وملأت في خفها في حذائها ماء وسقت لهذا الكلب فشكر الله جل وعلا لها فغفر لها فأدخلها الجنة. ما سقط إنسانا ولا طفلا رضيعا، سقط حيوان كلب، وما رآها أحد من البشر، ولكن رآها من يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الإخلاص عباد الله إكسير، مادة إذا حرم منها العمل ضاع وإن كان من كبار الأعمال. وإن أضيف الإخلاص على قليل العمل نماه رب العباد لصاحبه حتى أدخله الله جل وعلا به الجنان. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلى فقهر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، الإخلاص أمره عظيم، وهو من الصعوبة بمكان، خاصة في هذا الزمان وفي هذه الأيام. من منا والمتكلم قبل السامع، من منا يستطيع أن يخلص أعماله من نظر الناس إليه؟ من منا يستطيع أن يخلص أعماله من العجب، من السمعة، من الرياء؟ عافاني الله وإياكم من حظ النفس. الإخلاص من الصعوبة بمكان، وأمره خطير، لأن الأعمال لا تقبل إلا به. لذا هناك من الأمور والوصايا التي يستطيع بها العبد أن يتبلغ الإخلاص في عمله، هناك من الأمور ما تعيننا على أن نحقق الإخلاص. وأول أمر بفضل الله جل وعلا أن تستحضر مراقبة الله جل وعلا لك، أن تستحضر نظر الله جل وعلا إليه في يسرك، في عسرك، في سرك وفي جهرك. إياك أن تتجرأ على الله جل وعلا في الخفاء، إياك أن تجعل الله جل وعلا أهون الناظرين إليك، إياك أن تكون وليا لله جل وعلا أمام الناس وتكون عدوا لله جل وعلا في الخفاء. إياك أن تتجرأ على ربك ومولاك، إياك أن يرى الناس منك فضلا وخيرا، ثم إذا خلوت بنفسك تجرأت على الذنوب والمعاصي والمخالفات. إياك أن تكون ممن قال الله جل وعلا فيهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إياك أن تجعل الله جل وعلا أهون الناظرين إليه. فمن بين صفوف المسلمين من إذا خلا بمحارم الله جل وعلا انتهكها، من بين صفوف المسلمين من يغلق عليه الأبواب والنوافذ والستائر، من يقف خلف الباب لينظر هل استيقظت زوجته، أبناؤه، هل استيقظ أبوه، أمه، ثم إذا اطمأن جاهر الله جل وعلا وبارز الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي والمخالفات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يغلق عليه الأبواب ويبارز الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي والمخالفات، والملك جل وعلا يغار، الملك جل وعلا يغضب إذا انتهكت محارمه. ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. إذا تجرأت على الله جل وعلا في الخفاء في السر حرمك الله جل وعلا الإخلاص في السر والعلن، بل وأحبط الله جل وعلا لك، اسمع، أحبط الله جل وعلا لك كل الأعمال، الصالح منها والطالح، أحبط الله جل وعلا منك الصلاة والصيام والصدقة والعمرة والحج إذا تجرأت على الله جل وعلا في خلواتك. اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في سنن ابن ماجه وعند البيهقي من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي، أي أني أعلم أصنافا من الناس سيكونون في أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء من كثرتها، فيجعلها الله جل وعلا هباء منثورا. سلم يا رب سلم. قال الصحابة: يا رسول الله، جلهم لنا، بينهم لنا ألا نكون منهم ولا نعلم. الصحابة يخافون على أنفسهم أن يكونوا من هذا الصنف، والواحد منا إلا من رحم الله يراه يمشي على وجه هذه الأرض وكأنه من أصحاب الجنان الذين يمشون على الأرض ولا أدري لماذا. يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. الله أكبر. هذا الصنف الذي سيجعل الله جل وعلا أعماله هباء منثورا لا يقف فقط عند المحافظة على الفرائض والواجبات، بل يصلي بالليل والناس نيام، تخيل، ومع ذلك يجعل الله جل وعلا أعماله هباء منثورا. لما يا رسول الله؟ قال: ألا إنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. سلم يا رب سلم. إذا غلقت عليهم الأبواب وغابت عنهم الأبصار تجرأوا على معصية الواحد القهار. تريد النجاة، تريد الخلاص، تريد الإخلاص في السر والعلن، إياك أن تتجرأ على ربك ومولاك في الخفاء في السر، يرزقك الله جل وعلا الإخلاص. أيضا من الأمور التي تساعد العبد على تحقيق الإخلاص في عمله أن يعيش ويحيا على وجه هذه الدنيا وهو في خوف، في وجل. ينبغي أن يعيش كل واحد منا كذلك، المحسن والمسيء، الطائع والمقصر. من قصر يخشى من سوء الخاتمة، عافاني الله وإياكم، يخشى على نفسه أن يقبضه الله جل وعلا إليه وهو على معصية، يعيش خائف. حتى الطائع الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع الطاعات يخاف، يخاف من أي شيء؟ يخاف ألا يقبل الله جل وعلا منه هذه الطاعات، يخاف أن يكون في هذه الأعمال شيء لغير الله جل وعلا. لذا قال الله جل وعلا في كتابه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، الذين عملوا ما عملوا من أعمال وهم على خوف. لما سمعت الصديقة بنت الصديق أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذه الآيات قالت: يا رسول الله، هذا الصنف من المسلمين أهم الذين يزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون. إذا لما هذا الخوف والوجل؟ الخوف من أن يكون في العمل شيء فيحبط الله جل وعلا لهم هذه الأعمال. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لأنهم يعلمون أنهم يوما ما سيقفون بين يدي الكبير المتعال، وسيسألهم الله جل وعلا عن كل شيء، عن الصغير والكبير، فماذا يصنعون؟ هذا الذي يخاف من لقاء الله جل وعلا. أولئك يسارعون في الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذن عش في هذه الدنيا وأنت خائف وأنت على وجل أن يختم الله جل وعلا لك بسوء، أو ألا يقبل منك هذا العمل إذا تملك منك هذا الخوف من الله جل وعلا. والخوف الصحيح هو الخوف الذي يدفع صاحبه إلى الأعمال الصالحة. فاعلم بأن الله جل وعلا يقبل منك الأعمال ويرزقك الله جل وعلا بهذا الإخلاص. أيضا عباد الله، لا بد وأن يستقر في قلب كل إنسان بأنه هو المحتاج، هو الفقير، هو الذليل، هو الذي يحتاج إلى أجر وثواب الطاعة، هو الذي يحتاج إذا وقف به بين يدي الله أن يرى في الميزان فضل وثواب هذه الصلاة، هذه الصدقة، هذه العمرة، هذه الحج. هو المحتاج أن يقف بين يدي الله جل وعلا فيجد في ميزانه الثواب والفضل والأجر لأعماله التي قام بها في الدنيا. فربنا جل وعلا غني عن العالمين، ربنا جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن حبيبي في الله، تحرى نظر الله جل وعلا إليك ومراقبة الله جل وعلا لك في كل الأحوال، ترزق من الله جل وعلا بالأخلاص، بالإخلاص في الأقوال والأفعال. عش في هذه الدنيا وأنت على خوف من عدم قبول الطاعة أو من كثرة السيئات، وكلنا هذا الرجل، ترزق من الله جل وعلا بالإخلاص. عش في هذه الدنيا وأنت على يقين أنت المحتاج إلى فضل الصدقة، ليس المسكين، أنت اللي محتاج. أي والله أنت المحتاج أن تأتي إلى بيت الله مبكرا في الجمع والجماعات، أنت الذي تحتاج أن تقف في الصفوف في صلاة الفجر، أنت الذي تحتاج إلى أن تنضبط بشرع الله جل وعلا وتتمسك بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخيرا عباد الله، من أعظم الأمور التي يرزق بها العبد الإخلاص أن تجعل لنفسك عملا لا يطلع عليه أحد من البشر، ولا حتى الزوجة ولا الآباء ولا الأبناء ولا الأصدقاء. اجعل لنفسك خبيئة من العمل الصالح لا يطلع عليها إلا الله. رحم الله سلفنا الصالح، كانوا يحبون أن تكون لهم خبيئة عمل. الواحد منهم كان يتقرب إلى الله جل وعلا بطاعة لا يعلمها أحد إلا الله. منهم من صام 20 سنة، والله لولا أن هذه الأخبار جاءت في الصحيح لما صدقتها العقول. 20 سنة صائم ولا يعلم أحد، لا من أهل بيته ولا من جيرانه في العمل، بأنه صائم يأخذ معه من البيت الطعام على إنه هيفطر في الشغل، ويأتي إلى مكان عمله ويتصدق بهذا الطعام، حتى إذا أذن للمغرب عاد إلى بيته وتقبل طعامه وكأنه في طعام العشاء. لا أهل البيت يعرفوا ولا الناس اللي معاه في الشغل يعرفوا. 20 سنة يصوم ولا يعلم أحد عنه ذا عن هذا العمل شيئا، منهم من كان يقرأ في كتاب الله جل وعلا فإذا دخل عليه أحد غطى كتابه أو خط القرآن بثيابه حتى لا يراه أحد وهو يقرأ في كتاب الله. انظر إلى أحوالهم وانظر إلى أحوالنا، إلا من رحم الله في هذه الأيام، من قرأ في كتاب الله جل وعلا إلا من رحم الله، يريد أن يعلم الدنيا بأسرها بأنه قرأ اليوم من القرآن. كان منهم من إذا بكى من خشية الله جل وعلا وهناك حضور يغطي وجهه بعمامته ويقول ما أشد الزكام في هذه الأيام، وكأن الذي أبكاه الزكام وليس الخشية والخوف من الكبير المتعال. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه رأى ذات ليلة، رأى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يدخل بيتا في ظلام الليل وهو يتخفى، فأوجس طلحة في نفسه ما الأمر؟ لماذا في هذه الليلة؟ ولمن هذا البيت؟ ولماذا عمر يتخفى بهذا الشكل؟ فلما أصبح الصباح ذهب طلحة إلى هذه الدار فإذا بامرأة عجوز حسيرة كثيرة تسكن في هذه الدار، فقال لها يا أمّا أستحلفك بالله من هذا الرجل الذي يأتيك في الظلام؟ فقالت والله لا أعلم، لا تعلم بأنه الخليفة، بأنه الفاروق، بأنه عمر؟ قالت رجل يتعاهدني من زمان، يصلح لها من شؤون دارها، يكنس لها الدار ويصلح لها الثياب ويعد لها الطعام، ولا يعلم عن هذا العمل أحد من البشر. علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه كان يحمل على كتفه أشولة الدقيق والطعام، ويأتي في ظلام الليل ويضع أمام بيت كل فقير ومحتاج ما يكفيه من الزاد والطعام، ولا أحد يعلم من يأتي بهذا الطعام. حتى مات علي رضي الله عنه وأرضاه وهم يغسلوه وجدوا آثارا على كتفه كالآثار التي توجد على كتف الحمال الشيال، فتعجبوا من هذا الأمر. وبعد أيام قلائل من دفنه جاع الفقراء، جاع الفقراء، لم يجدوا الطعام الذي يوضع على باب الدار. مات علي رضي الله عنه وأرضاه وما علموا بهذه الطاعة إلا بعد وفاته بأيام. عباد الله، الجأوا إلى ربكم، أخلصوا أعمالكم لله جل وعلا حتى نجد أثر وفضل هذه الأعمال بين يدي الكبير المتعال في الآخرة. أخلص لله جل وعلا واعلم بأن العمل لن يقبل منك يا عبد الله صغيرا كان أم كبير إلا إذا توافر فيه الإخلاص، وهو الشرط الأول. والشرط الثاني هو الاتباع، نتكلم فيه إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ميتا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا ووسع أرزاقنا. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وليس لنا إلا أنت. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل بلدنا هذه خاصة وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء إلى يوم الدين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد بين صفوفنا، اللهم انزع الغل من صدورنا، اللهم وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصرهم بنصرك، أيدهم بتأييدك، امددهم بمدد من عندك، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.